زوجتي تبغى تطلع الحج السنة هذا إن شاء الله مع زميلتها، وأنا لظروف صحية مش هطلع معاها. أنت بتطلع معاها؟ نعم. أنت تطلع معاها؟ زميلتها أبويا. أبوك؟ زميلتها، زميلتها. أي. بس أنا في ظروف صحية تمنعني من الطلوع. أي. فهل منع؟ في منع؟ أي. معها محرم ولا لا؟ نعم. معها محرم؟ لا، زميلات لها يا أبوي. لا ما يصلح. ما يصلح؟ لا ما يصلح. بارك الله فيك يا أخي. الله يبارك فيك. حياك الله.